الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، هل حفلات النجاح والتخرج تعتبر من الأعياد البدعية؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء والأفعال الحل والإباحة إلا فيما حرمه النص الشرعي الصحيح الصريح، فلا يجوز لنا أن نمنع عادة اعتادها الناس إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، ولا يحق لنا أن نقول للناس هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان استنادنا في هذا التحليل والتحريم إلى الأدلة الشرعية، لأن التحريم والمنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أرى والله تعالى أعلى وأعلم حرجا في إقامة حفل يقصد به إظهار الفرح والسرور على تجاوز مرحلة من مراحل الدراسة، سواء كانت مرحلة متأخرة من التعليم أو مرحلة متقدمة من التعليم، فإنه ليس عندنا دليل يدل على المنع من ذلك، فالذي أراه والله أعلم أنها جائزة ولا تدخل في مسمى العيد، لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر في نفس اليوم كل عام، وأنتم إنما تفعلونها بسبب التخرج في هذا العام، ثم لا تكررونها في نفس يوم التخرج مرة أخرى، فلا تدخل في مسمى العيد. متى تكون عيدا؟ تكون عيدا إذا كان الإنسان سيجعل الاحتفال بنفس هذا اليوم عادة سنوية تتكرر عليه، فحينئذ تخرج عن مسمى العادة إلى مسمى العيد، والأصل في الأعياد التوقيف كما قررناه في مواضع كثيرة. ولكن ومع القول بأن هذه الاحتفالات لا بأس بها، فإننا نشترط شروطا لجوازها. الشرط الأول ألا يبالغ فيها مبالغة تخرج بها إلى حد التبذير والإسراف، فلا يجوز أن نصنع فيها طعاما زائدا على الحاجة، أو ننفق فيها نفقات خارجة عن حد الاعتدال والوسطية، فإن الله عز وجل حرم علينا الإسراف، فقال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، والله عز وجل قال إنه لا يحب المسرفين. الشرط الثاني ألا تتضمن هذه الاحتفالات شيئا من طقوس ما يفعله الكفرة في احتفالاتهم، فلا يجوز لنا أن نجعل من جملة برامجها أشياء مستوردة من عادات الكفرة، وإنما نجعلها احتفالات يظهر فيها الصبغة الشرعية من وضع الكلمات ومن وضع التوجيهات ومن وضع التنبيهات ومن وضع الأسس في عمل الخير والتعاون على البر والتقوى، بعيدة عن تلك الأطروحات الغربية التي تخرج بالمسلم من حد شخصيته الإسلامية إلى الشخصية التبعية. فمثل هذه الحفلات لا يلبس فيها بعض الألبسة التي يلبسها الكفرة في حفلاتهم، ولا يفعل فيها شيء من الأفعال التي أحدثها الكفرة في مثل هذه الحفلات. الشرط الثالث وهو شرط مهم جدا أيضا، الشرط الثالث من شروط هذه الحفلات أن تكون منزهة عن الأغاني وعن الدفوف وعن الآلات اللهو والموسيقى، أن تكون بعيدة عن ذلك، فلا ينبغي أن تخرجنا فرحتنا عن دائرة عبوديتنا لله عز وجل إلى دائرة البذخ والفخر والخيلاء والطغيان وترك وارتكاب شيء من المحرمات شرعا، فتكون حفلات خالية عن الغنى وخالية عن الطبول أو شيء من آلات اللهو والموسيقى. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بها إن شاء الله. والله عز وجل لم يخلقنا حتى نحزن، وإنما خلقنا لنفرح. فكون الإنسان قطع مرحلة من مراحل تعليمه هذا شيء يفرح الإنسان، لأنه يعلم بذلك أن حياته لم تذهب عليه سدى، فهو يقطع بينما غيره يقطع، فأنت تنجح من سنة إلى سنة بينما غيرك جالس في مكانه لم يتقدم. فكون الإنسان يفرح بفضل الله وبرحمة الله وبتوفيق الله وتسديد الله ومعونة الله هذا أمر طيب. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والله أعلم.